بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تم بحول الله وقوته تسجيل الدورة العلمية التي أقيمت في مسجد بلال بالمدينة النبوية في عام 2024 من الهجرة، والتي كانت من اليوم 24 من الشهر الرابع إلى اليوم 10 من الشهر الخامس. وقد شارك فيها عدد من المشايخ الفضلاء، ومن بينهم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى، وقد شرح رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي المسمى بذنب قسوة القلب. والآن نترككم مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة الحافظ زين الدين ابن الشيخ أبو العباس أحمد بن رجب فسح الله في مدته ونفع به الحمد لله: رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تؤول به. أما ذم القسوة فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال تعالى: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهي بعنوان ذم قسوة القلب. وهذه الرسالة هي كنظائرها من رسائل الإمام ابن رجب رحمه الله، اشتملت على مواعظ وعلى تنبيه على مسائل كثيرة متعلقة بقسوة القلوب. ورسائل الإمام ابن رجب كما هو معلوم عامتها ترجع في تأليفه لها إلى أنها شرح لإما لآية، تفسير لآية، أو شرح لحديث، فمبناها على الأدلة من الكتاب والسنة. ثم طريقته مميزة وظاهرة في أنه يستدل بعد ذلك بالأدلة الأخرى المبينة والمفصلة لما جاء في هذه النصوص، ثم يذكر بعض أقوال السلف، ولربما أيضا ذكر بعض الأخبار عن بعض العباد وبعض الأشعار المتعلقة بهذا الموضوع. وهو كما تقدم في تقريره لهذه المسائل يرجع إلى أصول ثابتة وإلى الأدلة من الكتاب والسنة. وأما عند الاستطراد فقد يذكر بعض الروايات التي قد يعني يفهم بعض أهل العلم أو بعض الطلبة من أنها تؤخذ عليه، وهو في الحقيقة إنما يذكرها استئناسا بعد أن يقرر الأصل. وقد سبق أن أشرت إلى أن من بنى كلامه على أصل واضح ثم استأنس في تفسيره وفي توضيحه على بعض الأخبار فإنها وإن لم تثبت فإن العبرة هو الشرح والبيان. ولو أن الرجل شرح هذا الكلام بكلامه لما انتقد في هذا، فكونه ينقل عن بعض من سبق وإن لم يثبت هذا النقل عنهم، وكونه مشهورا في كتب أهل العلم فلا بأس بهذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يكثر من هذا من بعض الأخبار ومن بعض الروايات التي قد يظن يعني أو يظن بعض أهل العلم أنه لم يطلع على يعني ما يعني ورد عليها من انتقاد. وهذه الرسالة هي في ذم قسوة القلب، ومعلوم أن القلب هو المحرك للجوارح، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو المحرك للجوارح وهو الملك للجوارح، والجوارح تنبعث بما في القلب، فإن صلح القلب بما فيه من المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والإخلاص انبعثت الجوارح بالطاعة، وإن فسد القلب والعياذ بالله وضعفت فيه محبة الله ورسوله فإنه على قدر هذا الضعف يكون الضعف في أعمال الجوارح، فإن الناس ينبعثون بحسب ما في قلوبهم من الإرادات ومن البواعث التي تنبعث الجوارح بما في القلوب. ومن هنا نبه الله عز وجل وأرشد عباده إلى إصلاح القلوب وإلى ما فيه اطمئنان القلوب ولينها، وحذر من قسوة القلوب وما فيه من خطر عظيم على دين المسلم. وقد اعتنى السلف عناية عظيمة بالقلوب وبأعمالها وبأحوالها، وكان جل عنايتهم واهتمامهم هو بإصلاح القلوب، في حين أن الغفلة حصلت في العصور المتأخرة عن هذا الباب، وأصبح غاية يعني هم الناس هو النظر في أعمال الجوارح. وهذا يكون عند أهل العلم الذين يعتنون بالعبادة، وأما من سواهم من أهل الجهل والضعف والتقصير فقد لا يعتنون لا بهذا ولا بهذا. ولا شك أن العناية بالقلوب وبأسباب إصلاحها وما يرد عليها من الأمراض والعناية بذلك، فإن هذا هو دليل التوفيق من الله عز وجل ودليل استقامة العبد. ولهذا صنف العلماء في هذا كتبا ونبهوا إلى هذه المسألة وبالغوا في هذا الأمر، حتى قال بعضهم لو أن رجلا جلس للناس ليس له هم ولا كلام إلا في النيات والقلوب لكان هذا فيه خير عظيم، وذلك لأن القلوب هي الأصل والجوارح تبع لها. وهذه الرسالة صنفها الإمام ابن رجب في ذم قسوة القلب، وهي مشتملة على يعني على مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى ذم قسوة القلوب، على ذم قسوة القلوب، والمسألة الثانية أن القلوب تقسو وتشتد، وأنها في مقابل هذا تكون لينة ومطمئنة لذكر الله عز وجل. فهذا العنوان مشتمل على مسألتين، المسألة الأولى في ذم قسوة القلوب، والمسألة الثانية أن القلوب تقسو وتلين لطاعة الله عز وجل. فقسوة القلب، ذكر قسوة القلب هذا دليل على أن ما يضاد قسوة القلب هو الممدوح، وهو لين القلوب لذكر الله عز وجل وانشراحها لطاعة الله عز وجل واطمئنانها بذكر الله تعالى. وقد ذكر في مقدمة هذه الرسالة الأصل الذي رجع إليه في تصنيف هذه الرسالة، وهذه هي طريقته في عامة الرسائل التي صنفها، أنه يصدر رسائله وكتبه بآية من كتاب الله أو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشرع في تفسيره. قال أما ذم القسوة فقال الله تعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وهذا السياق ذكره الله عز وجل في سياق الخبر عن بني إسرائيل وما أعطاهم الله عز وجل من البينات وأنهم مع ذلك قست قلوبهم وأصبحت بهذه القسوة التي وصفها الله عز وجل بأنها كالحجارة أو أشد قسوة. فدل هذا على أن القلوب تفسد وتصبح في قسوتها كالحجارة. وقد ذكر الله عز وجل هذا في سياق قصة بني إسرائيل وما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله ثم قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فذكر هذا في سياق قصة بني إسرائيل وقتلهم للنفس ثم بعد ذلك اختصموا فيها فأوحى الله عز وجل إلى موسى بأن يأمرهم بذبح بقرة فما زالوا يتعنتون ويسألون موسى عن وصفها حتى ضيق عليهم في وصفها فلم يجدوها إلا عند رجل واحد وقيل أنهم بقوا 40 سنة يبحثون عنها. ولعل هذا في شيء من المبالغة فإن الظاهر من القصة أن هذا قريب عهد بموت ذلك الرجل فوجدوها عند رجل وكان محبا لها لهذه البقرة فاشتروها بوزنها ذهبا أو بمبالغ طائلة ثم بعد ذلك ذبحوها فأمرهم الله عز وجل أن يضربوا ذلك الميت ببعض أجزائها قيل بفخذها وقيل بلسانها وقيل ببعض ذلك وليس المقصود البحث عن هذا وإنما المقصود هو بيان أن الله عز وجل أمرهم بضرب ذلك الميت بأعضاء هذه البقرة التي ذبحوها والتي وصفها الله عز وجل لهم ثم قام حيا وتكلم وأخبر من قتله فقال قتلني فلان وفي بعض الروايات قتلني ابن أخي فلان ثم قبض وعاد إلى ما كان عليه ثم بعد ذلك رجعوا إلى الخصومة وزعم من أخبر بأنه قتله بأنه لم يقتل فعند ذلك حصلت لهم قسوة القلوب وحصل لهم هذا الحال الذي وصفهم الله عز وجل به في قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهذه القسوة إنما حصلت لهم بعد أن رأوا الآيات والبينات فإن بني إسرائيل أعطاهم الله عز وجل الآيات والبينات الدالة على صدق الأنبياء والدالة على يعني ما جاء بها الرسل ثم بعد ذلك أعرضوا. ومعلوم أن الآيات إذا جاءت تكون ظاهرة وبينة حتى أنه لا ينحرف عنها بعد ذلك إلا من عاند وكابر. ومن هنا حصل لهم بعد ذلك من قسوة القلوب ما لم يكن موجودا قبل ذلك. وهذا مما يدل فيه دلالة من وجه بين ولطيف لمن تأمل أن كل من بلغته البينات ثم أعرض فإنه لا بد أن تحصل له قسوة القلوب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أعظم البينات وهو كتاب الله عز وجل الذي تكفل الله بحفظه والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فمن سمع الكتاب وتبينت له الحجة منه وعرف الدليل الواضح البين على تلك المسألة التي يبحث عنها أو التي ينازع فيها ثم أعرض عن ذلك ولم يقبل البينة فإنه يخشى أن يقسو قلبه. فإن بني إسرائيل قست قلوبهم لما رأوا هذه البينة من إحياء الله عز وجل الميت ومن نطقه. ومعلوم أن كتاب الله عز وجل هو أعظم بيانا وحجة وأقوى دلالة على الحق من تلك الآية لأن كتاب الله عز وجل نطق بالحق وبين الله عز وجل فيه الحق وبين فيه ما ترتفع به الخصومة بكلام بين واضح هو كلام رب العالمين. ولا شك أن هذا أقوى من الآيات الكونية التي يراها الناس والتي هي متعلقة بإحياء الموتى. فعندما يتنازع الناس في شيء ويأتي الحكم من رب العالمين في أن الأمر هو كذا، ثم يعرض الناس بعد ذلك فإنه يخشى عليهم قسوة القلوب، ويخشى أن يختم على قلوبهم والعياذ بالله بأن يختم عليها بالضلال حتى يموتوا على هذا. وهذا من أخطر الأمور التي ينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يتنبه لها وأن يتقي الله عز وجل إذا ما ورد عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضع للحق وأن يقبل به. ووالله إن العاقل أنه أحب إليه أن يكذب نفسه 1000 مرة على ملأ من الناس ويعلن جهله ويتبرأ من حوله وقوته أهون عليه من أن يشكك أو أن يتطرق إلى كلام الله عز وجل بشيء من أجل أن يظهر للناس أن الحجة معه، لأنه لربما رضي عنه الناس ولكن لأي شيء هو بسخط الله عز وجل. فهذا من أخطر الأمور. وقد يكون الإنسان في سعة إن كان جاهلا، إن لم يعلم الأدلة، إن لم يتبين له الأمر، لكن إن تبين له الحق وظهرت له الأدلة وعرف من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه المسألة وأن الحق فيها هو بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإعراض بعد هذا هو رد على الله ورسوله، ولربما وصل الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. وإن لم يصل إلى ذلك فإن هذا سببه قسوة القلوب والإعراض. ولهذا لا نعجب عندما نرى من أهل الضلال والبدع الذين دخلوا في البدع أنهم لا يكاد يقبلون نصا ولا حكما لله ولا لرسوله، وهم يقرؤون هذه النصوص ويطلعون عليها. فترى الخارجين عن الإمام والجماعة يعلمون النصوص ويقرؤون في كتاب الله ويطلعون عليها وهي متواترة في هذا الأمر، ومع هذا تعجب من حال هؤلاء أنهم يصومون ويصلون ويتمسكون بالكثير من العبادات، ومع هذا كأن هذه النصوص لا تعنيه. وترى أيضا المبتدع الذي يعبد الله بالبدع يطلع على النصوص ويعلم الأدلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وكأن هذه النصوص لا تعنيه. وهذا والعياذ بالله هو من زيغ القلوب الذي قال الله عز وجل فيه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا بجوارحهم وأعرضوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أزاغ الله قلوبهم. ومن أزاغ الله قلبه فإنه لا يمكن أن يهتدي إلا أن يتوب الله عليه ويذهب يعني سبب تلك المعصية ويدركه الله عز وجل بنصره فيتوب عليه، ثم يذهب أثر تلك المعصية ويرجع قلبه إلى ما كان عليه من الليل. وإلا فإذا تراكمت الذنوب وخصوصا الرد على الله ورسوله فيما كان فيه تنازع للناس والإعراض عن كتاب الله، فهو من أعظم قسوة القلوب الذي يخشى على المسلم إذا ما دخل في هذا الباب أن لا يخرج منه. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الأهواء، كما جاء في حديث معاوية أنه قال في وصف أهل البدع: ثم يكون أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله. فكأن هذه البدع تتجارى بهم ولا يبقى منهم عضو ولا مفصل إلا دخل فيه. وهذا من أخطر الأمور. وهذا هو الفرقان بين أهل السنة وأهل البدع، أن أهل السنة ما تعمدوا المخالفة، اجتهدوا فأخطأوا. ولربما يذم الرجل بجهله وبنقصه، فإن أهل السنة ليسوا كلهم أهل فهم وليسوا كلهم أهل علم وليسوا كلهم أهل شطنة، ولكنهم يجمعهم هذا الوصف أنهم أهل اتباع لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع فيجمعهم هذا الوصف أنهم أهل إعراض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون فيهم الذكي وقد يكون فيهم الفطن وقد يكون فيهم المطلع على النصوص. ولهذا قال شيخ الإسلام في وصف الفلاسفة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. فقد يكون الرجل البليغ من أهل السنة الذي لا يفهم أقرب إلى الله ولا يمكن أن يقارن بأذكياء أهل البدع، لأن هذا متبع لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حوله وقوته. وأما أولئك فعندهم عقول وعندهم فطنة وعندهم ذكاء وعندهم قدرة على فهم النصوص، ومع هذا هم يعرضون عنها. فينبغي الحذر وينبغي التنبه لخطورة هذه المسألة، فإن هذه المسألة هي فصل الخطاب وهي الفرقان بين أهل السنة وبين أهل البدع. لا ينبغي لأهل السنة كونهم ينتسبون للسنة أن يداهن بعضهم بعضا وأن يسكتوا عن أخطاء بعضهم وأن يتركوا ويعرضوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل فلان أو فلان. ينبغي أن ينصر الحق ومن جاء به، وأن يرد الباطل ومن جاء به، ولكن في معاملتنا لعلمائنا ولطلاب العلم ولإخواننا نحن نرفق بهم، لأن الظن بهم أنهم لم يتعمدوا المخالفة. وأما إذا تبين لنا الحق فلا يسع طالب علم وقف على الحق ورزقه الله الهدى أن يجامل وأن يترك نصرة الحق من أجل فلان أو فلان. هذه المسألة هي أعز مسألة وأهم مسألة وأخطر مسألة، فمن تمسك بها فهو على خير عظيم. وأما من انحرف عند هذه المسألة فهو لما سواها أشد انحرافا. يكفي أن يطلع طالب العلم على الآية من كتاب الله أو على الحديث الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكذب قوله وفعله وما هو عليه، ثم يعرض ويصر ويتمسك بما هو عليه من الجهل والضلال ويقول من أجل فلان أو فلان. وقد بلغ ببعض الطلبة كما سمعت منهم أنه يجد النص الصريح البين الواضح في المسألة ويقول لو كان هذا من الحق ما تركه فلان ولا ما أفسد خلافه. فسبحان الله، هذه طريقة أهل البدع الذين يبالغون في التقليد حتى يقول قائلهم لو كان هذا من الحق لعرفه العلماء. فهذا جهل وهذا تقصير، وهذا لا شك أنه من أبعد الفهم الصحيح لهذه المسألة. فنحن نتوسط بين مسلكين وبين قول رجلين، من يقول من لا يفهم النصوص ولا يفهم الكتاب والسنة إلا العلماء وليس لنا فهم مطلقا فنحن لا نقول بهذا، وبين المسلك الآخر من يقول هم رجال ونحن رجال. هذه مبالغة وهذا قصور في حق العلماء وعدم معرفة لمكانهم. يقول الجاهل المفرط المقصر هم رجال ونحن رجال، ولا نأخذ بقول أحد، وإنما ننظر في الأدلة من الكتاب والسنة، ويعرض عن أقوال الأئمة ويأتي بالجهالات ويزعم أن من خالفه مخالف للأدلة. فهذا لا شك أنه جهل وتقصير، كما أن الآخر الذي رزقه الله عز وجل العلم والفهم يقول لو كان هذا الدليل على الفهم الذي أراه ظاهرا وبينا كان مخالفا لما قال فلان ما خالفه فلان. سبحان الله، هل تقيد النصوص بكلام أهل العلم؟ وهل نعلم في سيرة السلف أنهم قيدوا آية أو حديث أو خصصوها أو بشيء من القيود التي جاءت بها الأدلة؟ هل يقال أن الآيات والأدلة والنصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخصص أو تقيد بأقوال أهل العلم؟ إنما النصوص حاصلة في الناس والناس يخضعون لها، ودائما نحن نحتاج يعني قبل هذه المسألة وقبل تقرير هذه المسألة أن نكون أهل صدق في نظرتنا لأنفسنا. وهذه مسألة حقيقة يعني من خلال المخالطة يعني لكثير من أهل العلم أرى أن هناك إما جهل بتقرير هذه المسألة أو يعني اتباع للهوى، وهو عدم الصدق مع النفس. يعني كثير منا قد يرزق الكثير من العلم والفهم ويكون عنده من الخير العظيم الذي يستطيع به أن يكون داعية وأن ينصر الحق وأن يبين هذه المسألة، ومع هذا تجد أنه يقول ما زلت في مرحلة الطلب وليس عندي فهم ولست بشيء، وبينما تجد الآخر قد يكون جاهلا يقول أنا ويعد نفسه من العلماء. فنحن لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا متى نقوم بالدعوة. كثير من السلف بدأوا العلم ودرسوا وعلموا قبل العشرين، وبعضهم في سن العاشرة والحادية عشرة، والكثير منا يعني بقي سنين وهو يطلب العلم ويتعلم ويكون لديه الخير الكثير، ومع هذا نجد القصور في هذا ويقول ما زلت في مرحلة الطلب ولا أتكلم بشيء، حتى أنه يقف على الدليل الصحيح الصريح والنص البين الواضح قولا لفلان يقول لا. لو كان الدليل على هذا الفهم أو على هذا الأمر الذي يظهر لي لما خالفه فلان. هذا يخشى على صاحبه أن يختم على قلبه وأن يشرب الهدى وأن يشرب الخير. فينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن يعرف الرجل من هو، فلا يقصر بنفسه عن منزلته التي يترتب عليه في بعد تقرير هذه المنزلة واجب، ولا يتجاوز هذه المنزلة فيحصل بعد ذلك التهور. فنحن نريد التوسط بين حال أهل التهور والجرأة والمبالغة الذين يظنون في أنفسهم ما لم يبلغوه من العلم، وبين حال المقصرين الذين يقصرون ولا يقومون بواجبهم بعد أن رزقهم الله الهدى ويعني بصرهم وأدركوا الحق، ولا ربما كان الكثير منهم عندهم من العلم والفهم الشيء الكثير، ومع هذا تجد أن بعضهم يقول لست من أهل العلم وليس لي أن أتكلم. فينبغي التوسط بين هذين الحالين. ثم ذكر بعد أن بين الله عز وجل قسوة قلوب بني إسرائيل، قال ثم بين وجه قولها أشد قسوة بقوله تعالى وإن من التجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتفقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، فذكر سبب كون قلوبهم هي أشد قسوة، وذكر من وصف الحجارة هذه الأوصاف الثلاثة أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وهي العيون الجارية التي تجري، فهذه الحجارة تفجرت منها الأنهار وأصبحت جارية تنفع الناس، وهذا فيه سبب القلوب اللينة، فإنها إذا تفجرت بخشية الله عز وجل أصبحت كالأنهار الجارية التي ينتفع الناس منها. ثم ذكر حالا أخرى دون هذا ثم وقال وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء، يعني تخشع فيخرج منها الماء ولا يكون جاريا، وهذا كأنه والله أعلم فيه شبه بالقلوب الخاشعة كقلوب العباد، فأولئك حال العلماء الذين هم أهل خشية وتفجرت قلوبهم بالعلم وانتفع الناس به كما ينتفعون بالأنهار الجارية. والحالة الثانية هي حال العباد الذين تفجرت قلوبهم بالخشية وانتفعوا في حالهم ولم ينفعوا غيرهم. ثم ذكر وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذا فيه أيضا بيان حال الحجارة وإنها تهبط من خشية الله. قال بعض أهل العلم تهبط من رؤوس الجبال، وقال بعضهم ما تفجر حجر بنهر ولا بماء ولا هبط إلا من خشية الله، وما انتقلت الحجارة من مكان إلى مكان إلا من خشية الله. ويعني هذا يعني ما يصفه بعض علماء الطبيعة وعلماء الجغرافيا يسمونه بعوامل السعرية ويسمونه بالظواهر الطبيعية، وهذا جهل، فإن هذه الأمور أخبر الله عز وجل أنها تكون من خشية الله، وأن هذه الجمادات تسبح الله عز وجل وأنها تسير بقدر الله وبتصريف الله، فكونها تنسب إلى الطبيعة وأنها تحصل هكذا بمجرد مرور الدهر والسنين فلا شك أن هذا جهل، وهذا إذا صدر من غير المسلمين فينبغي للمسلمين أن لا يوافقوهم على هذا، وينبغي دائما أن نقيد العبارات وأن نتأمل عندما يقوله غيرنا هل هو موافق لما في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه مخالف. ثم ذكر نهي الله عز وجل للمؤمنين عن حال أولئك الذين قست قلوبهم، وأمر الله عز وجل لهم بالخشية في قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فأرشدهم الله عز وجل إلى لين القلوب. وقد جاء في كتب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استبطأ الله قلوب المؤمنين بعد أن نزل القرآن فعاتبهم بهذا بعد 13 سنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لم يكن بين إيماننا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية إلا 4 سنين، فهذا فيه دلالة أن الله عز وجل رغب عباده في هذه الفترة الوجيزة في أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وأنه إذا طال عليهم الأمد ولم تحصل منهم هذه الخشية أنه يخشى عليهم أن يصيبهم ما أصاب أهل الكتاب من قسوة القلوب. وهذا فيه دلالة وإشارة من وجه لطيف إلى أن من استقام على طاعة الله وبلغ هذه الفترة 4 سنين أو في حدود 10 فإنه لا بد أن يكون على جانب من الخشية والخشوع، فإن لم يحصل له ذلك فهذا دليل على أن استقامته وما هو عليه أنه دون الحال التي رغب الله عز وجل فيها وندب عباده إليها، وهم أن يكونوا على هذه المنزلة التي طلبها الله عز وجل ورغبهم فيها، وهو أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ثم بعد أن رغبهم في هذا نهاهم عن حال أهل الكتاب كما قال: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فهذا إرشاد إلى الخير وإلى الفضل ونهي عن التشبه بأهل الكتاب. وقد دلت الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النهي عن التشبه بأهل الكتاب في كثير من أحوالهم، في قسوة القلوب وفي دينهم وفي أحوالهم وفي لباسهم وفي عامة ما هم عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم أن هذا أصل عظيم، وأن مخالفة أهل الكتاب فيه نفع عظيم في ديننا، وأن موافقتهم فيه ضرر علينا في ديننا. ولهذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض صور العبادة المشروعة كما في عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه وأمر بصيامه أراد مخالفتهم وقال: صوموا يوما قبله أو بعده، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. وكذلك لما بلغه أن أهل الكتاب يعتزلون النساء في حال الحيض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم اعتزالهن. كان بعض السلف يحب أن يباشر الحائض مبالغة في مخالفة أهل الكتاب. وكذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في عامة أحوال الأمة أن يكونوا على حال المخالفين فيه لأهل الكتاب. وعندما حصل التشبه بأهل الكتاب وبأهل الأوثان وبأهل الجهل وبأهل البدع وجد هذا الخلل العظيم في الأمة بسبب فقد هذا الأصل، فإن هذا باب عظيم وينبغي أن تقام فيه الدروس والمحاضرات وأن تبين الضوابط المبينة له. فإن في هذه العصور كما هو معلوم ابتلينا باستيراد كثير مما هو من صناعة أولئك ومما لربما نحتاج إليه، فينبغي أن يكون هناك بحوث ودراسة مؤصلة بهذا الأمر وما ينبغي أن يتجنب من هذا الأمر وما تمس الحاجة إليه فيكون مباحا لنا، فإن هذا الباب يحصل فيه التجاوز وأحيانا عدم الاعتدال ما بين المبالغة في تجنب يعني ما قد تكون فيه مصلحة للمسلمين وما أيضا أحيانا المبالغة حتى أنه لربما كان في كثير من أحوالنا التشبه الظاهر بأهل الكتاب في بيوتنا وفي ملبسنا وفي مظهرنا، وهذا لا شك أنه خطير، فينبغي العناية بهذا الباب ودراسة هذا الأصل. وهذا يحتاج حقيقة إلى يعني احتساب عظيم من القادرين على ذلك من أهل العلم حتى نكون على يعني قدر كبير من الفهم والفقه لهذا الأصل العظيم. ثم ذكر أيضا ذم الله عز وجل على وجه العموم لقسوة القلوب في قوله: فويل للقاسية في قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فذكر الوعيد الشديد والويل، وهو قيل واد في جهنم لمن قست قلوبهم، وهذا عذاب يستحقه هؤلاء، فدل على أن قسوة القلوب أنها معصية وأنه ذنب وليس هو شيء يتفرع عنها الذنوب، كما يعني قد يظن أن قسوة القلب ليس هو ذنب وإنما هو تترتب عليه الذنوب، ففي الحقيقة أنه ذنب هو في نفسه لأن الله عز وجل توعد عليه بالويل، وهذا لا يكون إلا في حق الذنوب. ثم أيضا هو له أثر في عامة أعمال العبد، فهو ذنب له أثر في غيره من الذنوب، وهو ذنب مؤثر في كل طاعة، فكل طاعة صاحبت القلب القاسي تكون ناقصة، وكل قلب قاسي فلا بد أن يوجد في على صاحبه من الآثار لقسوة القلوب الكثير من الذنوب التي هي ثمرة ونتيجة لقسوة القلوب. قال بعض السلف: لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى. نعم، هذا ظاهر لما تقدم من أن قسوة القلوب إنما هي عقوبة بسبب الإعراض عن دين الله وعن كتاب الله، وأكثر ما تحصل في أهل الكتاب، والمقصود أهل العلم. فأهل العلم الذين تقسو قلوبهم بعد معرفة الحق، هؤلاء أشد قسوة وأشد إعراضا من أهل الجهل الذين لم يقفوا على النصوص. ولهذا كان بعض السلف ينظر في قصر امرأة من أهل الشرف فيقول: ظني أن الله يغفر لهذه المرأة 70 مرة قبل أن يغفر لي مرة واحدة. فهذه المرأة لم تطلع من النصوص ومن الأدلة على ما طلع عليه العلماء. ونحن ندرك أن الكثير من أهل الجهل ومن أهل الشرف ومن أهل الإسراف بل من أهل المعاصي لو وقفوا على بعض ما وقفنا عليه من النصوص لانزجر الكثير منهم. فندرك بعد ذلك خطورة ما نحن عليه إذا كنا وقفنا على ما لم يقف عليه الكثير من المسلمين من النصوص والوعد والوعيد والأدلة، فإن الأمر خطير. هذا الباب الذي عليه طلبة العلم ودخله طلاب العلم فإنه باب لا يكون فيه توسط، إما أن تكون عاقبته أعلى الدرجات في الجنة، وإما أن يرتكس صاحبه إلى أدنى دركات المعذبين والعياذ بالله من أهل العصاة من أهل المعصية من المسلمين، ولربما جرس المعاصي إلى الكفر والعياذ بالله. فهذا باب خطير جدا، يعني من دخل هذا الباب العلم وعرف الوعد والوعيد قامت عليه الحجة ولن يبقى له عند الله حجة. من عرف الأدلة من كتاب الله، قرأ كتاب الله، ولربما الكثير منا يحفظ كتاب الله عز وجل وقرأ الكثير من الكتب في التفسير وعرف النصوص والأدلة، قامت الحجة، قامت الحجة في تفاصيلها وليست حجة مجملة. فما من باب من أبواب العلم اليوم يسأل عنه الكثير من الطلبة إلا وتجد عندهم علم غزير بهذا الباب. عرفنا الذنوب والمعاصي وعرفنا آثارها وعرفنا عقوباتها المفسرة وعرفنا يعني من الأدلة ما يبين ويبين حقيقة الأمر، وعرفنا منازل الناس في الجنة والنار ودرجات الجنة ودرجات النار، وعرفنا الوعد والوعيد وأحوال الناس، ورأينا من العبر والمواعظ في الناس، وتنبهنا من كثير مما يغفل عنها الناس ما تكون قد قامت به الحجة علينا. ومن هنا كانت قسوة يعني أهل الكتاب وأهل العلم أشد من قسوة أهل الجهل، ومن هنا كان خطر العلماء المنحرفين عن دين الله أشد من أهل الجهل، لأن العلماء إن انحرفوا فانحرافهم خطير والناس يتأثرون به، وأما أهل الجهل فإن الناس لا يقلدونه. وأهل العلم هم أئمة للناس، إما في الخير وإما في الشر. من كان من أهل العلم فإن الناس سيتخذونه إماما شاء أم أبى. فما تكلم أحد في العلم إلا وقدم وعظم واقتدى الناس به، فهو يختار بعد ذلك إما أن يكون إماما في الخير وإما أن يكون إماما في الشر، فإن الناس لن يدعوه ولن يتركوه، لا بد أن يتبعوه، فإما أن يوجههم إلى الخير وإلى السنة وإما أن يوجههم إلى الشر والفتنة. ولهذا كان اليهود أشد عقوبة وعذابا من النصارى، ومعلوم أن اليهود هم أهل علم وإعراض والنصارى أهل ضلال، وكذلك أهل العلم هم أشد عقوبة عند الخطأ من أهل الجهل. والانحراف في علماء الأمة كما قال بعض السلف: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. واليهود أشد جرما وهم المغضوب عليهم، ومن غضب الله عليه فهو أشد عقوبة ممن ضل، فإن الله عز وجل وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم، ووصف النصارى بأنهم أهل ضلال، أهل ضلال في أنفسهم، وأما هؤلاء فمغضوب عليهم من ربهم. فمن كان من أهل العلم يخشى عليه أن تحصل له هذه العقوبة إن لم يستقم على دين الله عز وجل وينصر الحق، ولا ينبغي مجاملة الناس. ونحن في هذه العصور ابتلينا بحقيقة التحزب وبكثرة تحزيب الناس حتى لربما غلب على بعض أهل السنة يعني شيء من هذا التحزب والتعصب الذي يفضي إلى أن نسكت عن أخطاء بعضنا، ولربما نجامل بعض من ينتسب إلينا أو يتسمى بمسمى أهل السنة، نجامل في حق يعني الغير، ولربما أعطي حق غيره، فإن هذا لا شك أنه من الظلم والبغي. ينبغي لأهل العلم الذين نصبهم الله عز وجل في القضاء في التدريس وفي التعليم أن يعدلوا في الناس إذا كان المقام مقام عدل ومقام إنصاف، وأما الموالاة فهي تكون لأهل السنة. وكذلك لا ينبغي أيضا كان الرجل ينتسب إلى السنة ويقول أنه سلفي أن نقبل منه كل شيء وأن لا ننظر في حاله، بل ننظر في دخوله وخروجه وفي محافظته على عبادته، فمن رأيناه مستقيما على السنة لا يلزم أن يصرح لأنه سلفي. وأما من قال أنه سلفي أو صاحب سنة ولا نرى أثر الاستقامة عليه بل يجرب على بعضنا الكذب، فليس هؤلاء ممن استقاموا على السنة، وإنما هم من أهل الجسد ومن أهل الذنوب، فإن هؤلاء لهم ذنوب وإن استقاموا على السنة في جملة، كما أن أهل البدع لهم ذنوب. فينبغي لنا أن نصدق الله عز وجل في نصرة السنة وأهلها، وأن نعدل في الناس وأن ندعو الناس إلى الخير وأن نرغبهم فيه، وأن تكون نظرتنا لأهل البدع أيضا نظرة المشفق، نظرة السليم المعافى إلى المريض المبتلى، وأن نسأل الله عز وجل أن يهديهم. هذا هو من أصول أهل السنة المتمثل في الحرص على هداية الخلق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك حريصا على هداية الخلق وعلى هداية الأمة. وفي الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. نعم، هذا في بيان ذم قسوة القلب كما جاء في السنة، وكذلك ما جاء من سبب قسوة القلب وهو كثرة الكلام وفضول الكلام، كما في هذا الحديث من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. وهذا فيه توجيه إلى ترك فضول الكلام، وهذا كما جاء في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فذكر العلماء في شرح هذا الحديث أن هذا الحديث يشير إلى أن ما كان من الكلام ليس من الخير فالسكوت عنه مأمور به، مأمور بالسكوت عن كل كلام لا خير فيه. والكلام الذي لا خير فيه إما أن يكون شر ومعصية وإثم، وإما أن يكون مباح، ففيه إشارة إلى ترك الكلام إلا بخير، وتوجيه إلى أن يتكلم المسلم بالخير وأن يصمت عما عدا الخير. ولكن قال العلماء الكلام المباح فتركه أولى وهو ليس بمعصية، وأما الإثم في القول فإنه معصية، ولكن كثرة الكلام يفضي إلى الوقوع في المعصية، كما قال إبراهيم النخعي أكثر ما يهلك الناس فضول الكلام وفضول المال، فضول الكلام وفضول المال، فكثرة جمع الأموال وكثرة الكلام يفضي إلى هلاك الناس. ففي هذا الحديث حديث أبي هريرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى أن الذي ينبغي أن يكون عليها المؤمن هو أن يتكلم بالخير أو أن يصمت عما عدا الخير، ودخل في هذا الشر والمعاصي وكذلك الأمور المباحة. قال وفي هذا الحديث قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، وفي هذا إشارة إلى أن إلى إرشاد، وفيه أيضا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا، فإن ذكر الله من الخير. وقد جاء في حديث عن أم حبيبة رضي الله عنها أخرجه الحاكم بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام الإنسان عليه إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله، فبين أن كل كلام الإنسان عليه إلا ما اشتمل على هذه الأمور: أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. فهذا فيه إشارة أيضا إلى معنى هذا الحديث، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر الكلام إلا بذكر الله. ثم قال: فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وهذا فيه إشارة وتقرير لما جاء في حديث أبي هريرة في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبين أن يعني الصمت عن ما عدا الخير أنه سبب في لين القلوب، وأن كثرة الخوض في الكلام أنه سبب لقسوة القلوب. وهذا يلمسه كل إنسان من نفسه، خصوصا عندما يحصل مخالطة أهل الجهل أو العامة، فيتداول الناس الأحاديث، وقد يعني يقصر طلاب العلم في التفسير في هذه المجالس، فيجد في قلبه ويجد في نفسه وحشة إذا ما قام من هذا المجلس. وهذا دليل على أن مخالطة الناس إما أن تكون بخير أيضا، لأن ما يترتب على المخالطة من الحديث هو تبع لهذا، إما أن يخالط الناس بخير، وإما أن تهجر هذه المجالس ويحفظ العلم ويحفظ مقام العلماء. قال: وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وهذا فيه إشارة إلى خطورة قسوة القلوب، فإن قسوة القلوب هي سبب للبعد عن دين الله عز وجل، لأن قسوة القلوب مؤثرة في الاستقامة، هي مؤثرة في وجود المعاصي، ومؤثرة في النقص في العبادة. وكلما كان القلب يعني لينا مطمئنا بذكر الله عز وجل، منشرحا لعبادة الله عز وجل، كلما أحب العبد العبادة وأقبل عليها وكملت، وكلما قسى القلب كلما نفر عن العبادات وأصبح في بعد، وأصبح يتكلف العبادة ولا يجد لذتها. ولا شك أن هذا من أعظم أسباب البعد عن دين الله عز وجل. وكلما كان القلب منشرحا للطاعة وللعبادة، ممتلئا بمحبة الله، كلما كانت هذه العبادات هي ألذ ما يكون عند صاحب هذا القلب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالصلاة، وكان يقول لبلال: أرحنا بها، وكان يفزع إلى الصلاة إذا ما أهمه شيء. وجعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولذته في عبادته لله عز وجل. وكذلك السلف كانوا يتلذذون بهذه العبادة، وكان بعضهم يقول: إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة، وإنما أحمل هم الخروج منها. فكانوا يحملون هم الخروج منها. وكان بعضهم إذا ما أراد أن يختم صلاته بكى، لأنه يستشعر أن هذه المناجاة انقطعت، وهو مشتاق إلى أن يدخل في هذه الصلاة مرة أخرى. وهذا دليل تعلق قلوب هؤلاء الصالحين بهذه العبادة العظيمة وبالصلاة، وكذلك الأذكار، وكذلك قراءة القرآن وغيرها من العبادات. فإنه بحسب لين القلوب لعبادة الله عز وجل، فإن النفوس تنشرح بهذه العبادات وتطمئن، وتصبح هذه العبادات هي ألذ ما يكون عند ذلك العبد. وأما إذا حصلت القسوة فإن القلوب تعرض والجوارح هي سبع للقلوب، وتكون هذه العبادات كمثل الآثار وكمثل العقوبة وكأمثال السياط على بعض العصاة والمجردين ومن قسوا قلوبهم. ولا شك أن هذه من أعظم أسباب الفتن التي لربما حصل والعياذ بالله بعدها الانصراف عن العبادة، بل لربما ترك العبادات وخروج بالكلية من الدين. وفي مسند البزار عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربعة من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وطول العمل، والحرص على الدنيا. من طريق أبي دواد النخعي الشذاب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. نعم، ذكر هذا الحديث، وقد ذكر أيضا أنه حديث موضوع، وقد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات، وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المعاني التي ذكرها مما دلت النصوص عليها، ولهذا مما يظهر في هذا الموطن يعني المقصد الذي كان يقصده الإمام الحافظ ابن رجب من إيراد أمثال هذه الروايات أنه يريد ما استملت عليه من معاني، وإن كان ينبه على ضعف هذه الروايات أو حتى يعني بعض الموضوعات التي يعني لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو من الكلام الذي استأنس به وإن لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فجمود العين هو عدم البكاء من خشية الله وعدم دمع العين من خشية الله، وهذا لا شك أنه يخالف يعني دون القلوب والخشوع الذي في القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه كانوا من أعظم الناس لله خشية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يعظ أصحابه فيقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فيغطي أصحابه رؤوسهم ولهم خليل من كثرة البكاء. وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالبكاء كما جاء في حديث عائشة، وكان أبو بكر رجلا أسيفا يعني كثير البكاء، وكان وفي ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن في وجهه خطين أسودين من كثرة البكاء. وكذلك كان الأئمة من أهل السنة كانوا معروفين بكثرة البكاء وكثرة الخشية لله عز وجل. وجمود العين هو عدم يعني خشية الله عز وجل وما يحصل بسبب ذلك من دمع العين. قد جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل يعني ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فهؤلاء ورد المدح على دمع العين وعلى خشية القلب وعلى البكاء من خشية الله وقساوة القلب. وقد تقدم وطول الأمل، وطول الأمل هو أن يطول أمل الإنسان في الحياة وأن يستبعد الموت. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كما جاء في الحديث في البخاري وفي غيره أنه قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكان علي رضي الله عنه أيضا يقول كما جاء في صحيح البخاري إن هذه الدنيا أقبلت إن هذه الدنيا أدبرت ارتحلت مدبرة وإن الآخرة ارتحلت مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وكان السلف أملهم قصير في هذه الحياة وكانوا ينتظرون الموت ويستعدون له، ولما طال أمل الناس في الحياة وظنوا أنهم سيبقون السنين الطويلة ضعفت المراقبة في نفوسهم. فطول الأمل لا شك أنه من أسباب عدم التوفيق، وقصر الأمل من أسباب التوفيق ومما يكون حافزا على طاعة الله عز وجل. والحرص على الدنيا، الحرص على الدنيا هو أيضا ملازم لطول الأمل، فإن من طال أمله حرص على الدنيا، ومن قصر أمله فإنه لا يحرص على الدنيا، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، وقال كن في الدنيا كأنك غريب، فإن الغريب إقامته قليلة ومدة إقامته في الناس يسيرة، وهو لا ينافس الناس فيما هم فيه، فكأنه في الدنيا كغريب نزل بقوم سيرتحل قريبا، فهو لا ينافس الناس ولا يؤمل البقاء فيه ولا يؤمل أن يساكنهم في هذا البلد. فهذه هي نظرة المؤمن للدنيا. فهذه الأمور لا شك أنها قد دلت الأدلة على أن هذه الأمور إذا فقدت وهو جمود أنها إذا حصلت جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا إذا وجدت في العبد فإنها من أسباب عدم التوفيق، وأنه إذا حصل ما يضادها من التي من الأشياء المؤثرة والمؤثرة في الاستقامة من دمع العين وكذلك لين القلب وقصر الأمل والزهد في الدنيا فإن هذه ممدوحة كما أن هذه مذمومة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول كيف أتعامل مع بعض الزملاء الذين يحصل في مجالسهم توسع في المباحات وكثرة الضحك والكلام فيما لا يعني، مع أن هذا الفعل منهم هو الغالب عليه على مجالسهم. إذا ما حصل في المجالس يعني ما ورد في السؤال فلا شك أن هذه المجالس يغلب عليها المخالفة، ويعني المخالفة لهدي وشمس يعني طلاب العلم، فيبقى بعد ذلك الموقف لطلاب العلم إما أن يخالطهم فيناصحهم، وإما أن يعتزلهم، إما مخالطة مع المناصحة بقصد النصح والتوجيه، وإما الاعتزال. وأما الحالة الثالثة وهو أن يخالطهم على ما هم عليه من غير إنكار، فهذه مشاركة لهم فيما هم فيه، ولربما أتى عليه زمن وهو لا يدرك خطره، فإن من التوفيق أن يوفق الله عز وجل أولا العبد إلى أن يعلم أن هذا المجلس يعني فيه خلل وفيه نقص، لكن لربما يعني ترك هذا الأمر ولم يقم بواجب الإنكار ولم يعتزل، لربما أتى عليه زمن وهو يظن أن هذا المجلس من خير المجالس ومن أحسن المجالس، ولا شك أن هذه فتنة بسبب زيغ القلوب. فما دام يبشر ويرى الخلل الذي عليه الناس فعليه إما أن ينكر ويخالطهم على سبيل الإنكار عليهم ثم يعتزل هذه المجالس، أو يعتزلهم بالكلية. ما ضابط التشبه بالكفرة الذي يعد من وقع فيه وقع في المخالفة؟ الكفرة تشبه بالكفرة. نعم نعم، التشبه بالكفار كما ذكر الشيخ الإسلام أن له أحوال، فما كان أصله من الكفار وليس هو من لباس المسلمين أو من غير الألبسة مما يخص المسلمين فهذا لا يجوز التشبه بالكفار فيه، وأما ما كان من لباس المسلمين وهو شائع فيهم والكفار هم الذين تشبهوا فهذا لا يترك لهم، خصوصا إذا كان مما هو سائد في المسلمين. وأما إذا كان الشيء يعني لا يعرف هل هو منهم أم منا، فالذي يحضرني أن شيخ الإسلام يعني فصل في هذا تفصيل لا يحضرني الآن، ولعله يرجع إليه في الصراط المستقيم. فإما أن يكون التشبه في هذه المسألة متعلق بأن يكون أصله منهم فلا إشابة هنا فيه، وأما إن كان منا فإنه ينبغي البقاء على ما الأصل الذي عليه المسلمين، خصوصا إن كان هذا متعلق بشعار من شعار أهل الإسلام أو بسينة من سينة أهل العلم والفضل، وكونهم يتشبهون بنا فنحن لا نترك هذا لهم. وأما إن كان الشيء لا يعرف هل هو منهم أم منا ثم ساد في الناس فهذا الذي فيه تفصيل لعلها أن يراجع اتباع الصراط المستقيم لمعرفة هذه المسألة. رجل يذكر أنه مبتلى بالمعاصي من إجبال الثياب وحلق اللحية ويريد أن يتوب، فهل من نصيحة توجهونها له؟ نعم، النصيحة أن يقلع من الآن وأن ينوي بقلبه في المكان الذي هو فيه إن كان يسمع التوبة إلى الله عز وجل، ثم يعني في أقرب فرصة يستطيع أن يقصر الثوب وأن يعفي لحيته وأن ينوي إعفاء اللحية، فإن الله عز وجل يتوب عليه واستعد من الذنب كمن لا ذنب له، والله عز وجل ندب ورغب عباده في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فنهانا الله عز وجل عن القنوط ورغبنا في التوبة وأخبرنا أنه يغفر الذنوب جميعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه وقف على كلام في كتاب العبادات القلبية ويريد أن يعلم صحة ما ورد، فقد قرر المؤلف في كتابه أن من الخطأ تتبع فروع مسائل العقيدة والفقه وترك الأخلاق والآداب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد في مكة ولما انتقل إلى المدينة لم يدعو إليه إلا وقت الحاجة، وإنما اهتم بالآداب والأخلاق، واستدل بقصة ذات أنواط وأنه لم ينبه على عمد التوحيد إلا لما وقع الخطأ. هذا الكلام مع كونه خطأ فهو متناقض، لأن مرة يقول لا يهتم بالفروع ثم يقول لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما اهتم بالتوحيد فأراد ترك الأصول والفروع، وهذا خطأ وجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أول ما دعا إلى التوحيد وبقي في مكة 13 سنة ويقرر التوحيد، ولما جاء إلى المدينة شرع الله عز وجل له الشرائع، وكان بعضها قد شرع في مكة كالصلاة. وثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرر يعني الأخلاق والآداب مع تقريره للتوفيق. ويكفي في بيان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع يعني عن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك حديث عائشة في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا آخر يعني ما كان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحذر من صريع اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. فمشكلة أن هؤلاء الذين قد يتصدون للتأليف والكلام في العلم هم ممن فقد الأصول، ليس ممن يخفى عليه تخفى عليه بعض المسائل الجزئية، بل ممن فقد الأصول العظيمة التي عليها عقيدة أهل السنة. وهذا الدين متكامل، لا نقول أيضا يذهب في الفروع من مسائل العقيدة ولا مسائل الفقه، بل إن هذا الدين متكامل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فنحن لا نفرق في شهادة أن لا إله إلا الله، ولا نفرق في شعبة إماطة الأذى عن الطريق، بل نعمل بها جميعا، نتعلم ونعلم. وإن كان الناس يتفاوتون في إدراك هذا العلم ويسرك بهم مسرك التدرج، وأما أن يظن كما يظن بعض المنحرفين أن هذه المجتمعات هي مجتمعات جاهلة وعصور جاهلية، ثم يقولون نحن نتدرج في الدعوة كما تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة سرية ثم علنية، فهذا جهل كبير، لأنهم يظنون أن الناس اليوم كفار ككفار قريش، فينبغي أن نسلك بهم مسلك الدعوة السرية كما يسمونها ثم الدعوة العلنية، فهذا جهل. الدعوة السرية لو صح يعني هذا الاصطلاح، لأنه غير صحيح، فإن الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة، وكان ربما صدع بالدعوة أحيانا، وإن كانت الدعوة ليس النبي صلى الله عليه وسلم في إعلانها في المدينة يعلنها في مكة كما كان في المدينة، لكن أن يعامل الناس اليوم بالدعوة السرية والدعوة الجهرية فإن هذا جهل، وهذا إنما أتى من قبل من يكفر المجتمعات المعاصرة اليوم. ثم يقال لهم: متى تنتهي الدعوة السرية؟ يعني كل ما جاء منحرف من هؤلاء يقول نحن في الدعوة السرية، ويأتي آخر يقول نحن في الدعوة السرية، متى تأتي الدعوة الجهرية؟ فهذا جهل، وهذه الحال التي نحن فيها هي حال أهل الإسلام الذين هم مخاطبون بكامل الدين، العقيدة والآداب والأخلاق، يدعون إلى شعب الإيمان، يخص بعض أهل العلم بدقائق المسائل ويعلمون هذه المسائل، بل إنه ينبغي أن يكون في طلاب العلم من يتصدى لأهل البدع ويرد عليهم ويتكلم في دقائق المسائل ويبحث في المسائل الدقيقة التي قد تخفى على كثير من الناس حتى يقوم بهذا الواجب. وأما أن يكون الناس كلهم في هذا فنعم، من العوام من أهل الجهل من لا يخاطبون ببعض هذه المسائل. وأما أن يقال أن الأمة كلها اليوم لا تشتغل بفروع المسائل وكما يسمونها قشور، أو يقول الآخر أن التوحيد اليوم عرف فنحن لا نحتاج أن نتعلم التوحيد، وكما يقول بعض المنحرفين ويقلل من شأن هذا التوحيد يقول يعرف في 10 دقائق، هذا جهل. شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته يقول: ما زلت أجدد إسلامي، وهو من هو؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يحذر أصحابه من الشرك ويبين لهم التوحيد، فما يقول هذا إلا من جهل التوحيد. لو عرف هؤلاء التوحيد ما جهلوا فيه ولا في تعليمه. والله إن مسألة واحدة من مسائل التوحيد وهي الإخلاص أو ما يتعلق بأعمال القلوب من المحبة ومن الذل والانكسار، لو الآن ذكرنا بعض ما ينقل أهل العلم وما يذكر أهل العلم فيها لعرفنا غربة هذا العلم فيها. يعني لو وقفنا على بعض ما قيل في هذه المسائل التي يقول نحن عرفناها، عرفنا غربة هذا العلم فيها، وأين نحن من أولئك؟ فهذا الكلام لا يقوله إلا من جهل ولم يعرف حقيقة العلم ولم يدرك يعني هذه الأصول العظيمة التي كان عليها أهل السنة. فينبغي حقيقة الإعراض عن كتب هؤلاء وعدم اقتناعها، فإنها لا خير فيها، وإن كان فيها من خير فهو موجود في كتب أهل السنة. فأهل السنة الحمد لله بعلمهم وبعلومهم وبكتبهم ودروسهم ومحاضراتهم هم أغنياء عن غيرهم، فالناس يحتاجون إليهم وهم لا يحتاجون إلى الناس. هل ذكرتم لنا أو هل تذكرون لنا حفظكم الله تأصيلا في مسألة التقليد ومتى يكون ممدوحا ومتى يكون مذموما، وما الفرق بينه وبين الاستعانة بأقوال العلماء؟ التقليد كما هو معلوم ذكر العلماء يعني الضوابط المتعلقة بالتقليد والاجتهاد، وهذا يرجع إلى أحوال الناس. فالناس أحد رجلين، إما عالم عنده قدرة على الفهم فهذا ليس له أن يقلد أهل أن يقلد الناس، وإنما يستعين بكلام أهل العلم في فهم الأدلة ويجتهد. وأما العوام فليس لهم أن ينظروا في الأدلة وإنما يسألون العلماء، وفرضهم كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم عندما نقول مجتهد ويجتهد في فهم النصوص هذا لا يعني أنه يعرض عن كلام أهل العلم ويأتي لكتاب الله ويفتح المصحف ويفسر القرآن كما شاء ويأتي بالأحاديث ويفسرها كما شاء، وإنما يجتهد على المسلك وعلى الطريق الذي أرشد الله عز وجل إليه في قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فأمر الله حذر الله عز وجل من مشاقة الله ورسوله ومن سلوك غير طريق أهل العلم، وأهل العلم استعانوا في الاجتهاد بكلام أهل العلم، فانظروا إلى عقائد الأئمة ومنها ما ذكره الإمام اللالكائي في مقدمة المجلد الأول لشرح أصول اعتقاد أهل السنة، ذكر يعني اعتقادات الأئمة كالإمام البخاري الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم، كان في كثير من هذه العقائد يقول العلماء أدركنا أهل العلم. البخاري يقول أدركت ألفا من علماء الأمصار، والإمام أحمد يقول أدركنا أهل العلم، والإمام أحمد كان إذا ذكر ابن المبارك ومالك اعتدل وزلت وأنصف بكلامه واعتنى بكلامه، وكان أحيانا إذا قيل له قول رأى مخالفته للنصوص يقول ابن المبارك لم ينزل من السماء. انظروا إلى الاعتدال، توقير لأهل العلم، وإذا تبين الحق فلا عبرة بقول أحد. وكان الإمام أحمد معظما لأهل العلم، حتى إن من القطائف التي تذكر أن إسحاق بن راهوية وهو من هو من أهل العلم كان في يده كتاب لبعض أهل العلم فوضعه وكأنه ألقاه فقال هكذا، قال الإمام أحمد هكذا يفعل بكلام الأبرار، يعني كلام أهل العلم، كلام الأبرار له مكانه ومنزله. فمن اجتهد فإنه ينظر في الأدلة من الكتاب والسنة ويستعين في فهمها بكلام أهل العلم. وهنا ينبغي أن تقرر مسألة، أن الكتاب والسنة لا يحتاجان لكلام أحد، ولكن نحن لضعفنا وتقصيرنا احتجنا لمن يشرح ويبين لنا الأدلة. فنحن نعتقد أن الكتاب والسنة أنهما كافيان في هداية الناس، وأنهما كاملان لا يحتاجان إلى من يكملهما أو يشرحهما، ولكن نحن لنقصنا وضعفنا وتقصيرنا نحتاج من يبين لنا ويشرح لنا هذه الأدلة. يشكو كثير من العامة اختلاف الفتوى في وسائل الإعلام في المسألة الواحدة، فما المخرج من هذا الاضطراب الحاصل لهم؟ أولا ينبغي أن يفرق بين العلماء وبين المتعالمين. فالعلماء يعني معروفون وأوصافهم معروفة، أما إن كان المقصود يعني ما ذكر في السؤال في وسائل الإعلام، وسائل الإعلام فيها من أهل البدع، من أهل الضلال، من أهل الجهل، من الزنادق أو الكفار، فالذي ينشر ويسمع كثير، فينبغي أن يفرق أولا بين العلماء وبين المتعالمين وبين المبتدعة وبين الضلال، فيرجع إلى أهل العلم ويترك كلام أولئك المبتدعة. وأما العلماء الذين يعرفون باستقامتهم على السنة وبعنايتهم بالعلم فهم ليسوا في درجة واحدة في العلم، وهذا أمر معلوم لدى عامة الناس. ومن هنا قال العلماء ينبغي للعام أن يسأل من يعتقد أنه أعلم الناس بكتاب الله، ويذكر الشاطبي أن المقلد قد يتبع الهوى عندما يسأل من يظن أنه دون غيره في العلم، فينبغي لهذا العام أن يسأل، وهذا لا يخفى في الناس، عن أعلم الناس بدين الله عز وجل. فإذا عرف أن فلان أعلم وأنه أفضل من غيره فعليه أن يسأل، ثم بعد ذلك لا يعبأ بما يقال وما ينقل عن غيره من أهل العلم، لأنه سأل من ظن أنه أعرف بدين الله عز وجل ولا ينظر بعد ذلك إلى من خالفه. وأما المجتهدون من أهل العلم فإنهم ينظرون في أقوال الجميع ويختارون من يرون أنه قد أصاب من المختلفين من أهل العلم. السؤال الأخير يشكل على بعض طلاب العلم ما يقرؤونه في بعض أو في بعض كتب أهل العلم من كلام في الإمام أبي حنيفة ورميه بأنه يقول بخلق القرآن وأنه استثيب من الكفر مرتين وغير ذلك، فما الموقف من هذه الآثار التي وردت عن بعض أئمة السلف في أبي حنيفة رحمه الله؟ الجواب على هذا هو ما قال الله عز وجل في كتابه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعمل. الإمام أبو حنيفة كم بيننا وبينها الآن؟ ذهب، ولا شك أنه إمام من أئمة أهل السنة، خلف الكثير من أهل العلم. وأما ما قيل هو فيه ومن ثقد عليه وما قاله بعض العلماء فيه فإنه لا مصلح الآن في بحثه ولا في نشره بين الناس ولا في نشر هذا على قصد الانتصار لأبي حنيفة أو على سبيل الزملة، فإن من المصلحة هو انتصر مثل هذه النقول. ونحن الحمد لله يعني ندرك الآن بما يعني بلغنا من علم أبي حنيفة وما أطبقت عليه الأمة من علمه وفقه، وهذه أقوال كانت في عصور مضت ثم ثبت بعد هذه العصور المتطاولة وثناء أهل العلم، والأمة هذه لا تجتمع على ضلالة على إمامته وأنه إمام في السنة. وأما كون له أخطاء فنعم لا يسلم أحد من الأخطاء، وأما القول بخلق القرآن فإن الذي يثبت عنه إن قيل أنه قد قال به فقد رجع عنه، كما قال صاحبه أبو يوسف: اجتمع قولي وقول أبي حنيفة على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقيل أن أبا حنيفة لم يقل بخلق القرآن وإنما كان لا يرى تكفيره، لا يرى تكفير من قال بخلق القرآن. فعلى كل حال هذه المسألة لا خير في بحثها ولا ينبغي لطلاب العلم أن يظهروها، فإن هذه فتنة عظيمة لو أخرجت مثل هذه الآثار لكانت فتنة لكثير من الناس، فإن الكثير من أهل السنة اليوم هم ممن يقتدون بأبي حنيفة في الفقه، ولربما كان له خصوم أيضا من بعض أهل البدع، فينتصر من ينتصر لهذا القول وينتصر آخر للقول الآخر فتصبح فتنة. فهذه الإمساك عنها هو الخير والمصلحة، وعدم نشر هذه الكتب حتى وإن صدرت من بعض أهل العلم ومن أهل السنة فإنه لا خير في نشرها. ينبغي أن يحق الحق، لا خير في جمع شيء مما قيل في أبي حنيفة لا على قصد الذم له والانتقاد له ولا على قصد أيضا بيان يعني أن هذا غير يعني متناسب مع مقامه، كما يعني حاول بعض أهل العلم استشارني في هذا أنه قال سأخرج هذه الأثار ويعتذر عن أبي حنيفة، فقلت له دعها فإن إخراجها فتنة، لو انتصر هو لأبي حنيفة سيأتي من ينتصر لمن قال بهذه الأقوال وتكون فتنة في النور. وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا عقلاء، هذه مسألة لا يترتب عليها شيء في الدين ونحن لا ننتفع بها وليس لنا فيها مصلحة، وأما إشارتها الآن ففيها أعظم شر وفتنة، ونحن لسنا في يعني حاجة إلى التذكير بما نحن فيه من فتن وكثرة الخلاف والاختلاف اليوم بين طلاب العلم وما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، فضلا يعني عن القول أو الكلام في إمام من أئمة أهل السنة وما يترتب عليه من فساد عظيم. هذا نسأل الله التوفيق، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ذكره عبد الله بن يونس بن أحمد في الزهد. وقال حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. رواه أبو نعيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بعض الآثار عن السلف في عظم خطر قسوة القلوب وأنه من المصائب التي ابتلى بها العبد. فعن مالك بن دينار أنه قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. فقوله ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، فيه دلالة على أن قسوة القلب قد تكون عقوبة لذنب آخر، وأن العبد قد يعاقب بقسوة قلبه، فتكون العقوبة هي من جنس الصد عن الطاعة وعن دين الله عز وجل. وهذا يعني أصل عظيم دلت عليه الأدلة، فإن العقوبات تكون على قسمين: عقوبات تكون حسية، يصاب العبد في شيء من المصائب في الدنيا في بدنه وفي ماله وفي أهله، وكذلك قد يعاقب عقوبة حسية في القبر بالعذاب، أو يعاقب عقوبة حسية بالعذاب في نار جهنم. فهذه عقوبات حسية، وقد تكون هناك عقوبات معنوية، وهو بأن يقدر على العبد بسبب ذنبه الذنب الآخر، أو ما يكون فيه أو ما يكون مترتبا أو يقدر عليه ما تترتب عليه الذنوب، وما يكون سببا لوجوده كقسوة القلوب. وهذا هذه العقوبة الثانية يغفل عنها الكثير من الناس، وقد دل على هذا الأدلة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، فجعل زيغ القلوب عقوبة لزيغ الجوارح والإعراض عن طاعة الله عز وجل. ومنها قول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران الذي يكون على القلوب هي الغشاوة التي تغطي القلوب ويصبح القلب يعني لا يبصر ولا يدرك الحق، هذا بسبب العقوبة. وكذلك ما جاء عن بعض السلف: إن الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. فالكثير من الذنوب قد تكون بسبب ذنوب الأخرى، وكذلك الصد عن طاعة الله عز وجل وعدم التوفيق قد يكون بسبب ذنب آخر، كما قال سفيان الثوري: أوتيت العلم ثم طلبت بالسرة، يعني لما أخذت المال. هذا يقوله من تواضعه، هو من الأئمة. كذلك يقول بعض السلف: حرمت قيام الليل بذنب أصبت، حرمت قيام الليل بذنب أصبت. فبين أن عدم التوفيق لقيام الليل بسبب ذنب آخر. وقال بعض السلف: وقد رأى شابا ينظر إلى محرم، قال: لو تجدن عقوبتها ولو بعد 40 سنة. وكانوا يرون أن العقوبة قد تكون في الدين، وأن يفتن الرجل في دينه. فدل هذا الأثر على أن قول ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، أن قسوة القلب قد تكون عقوبة بسبب ذنوب القبر، وهذا من أخطر الأمور أن يعاقب العبد بقسوة القلب. فإذا قسى قلبه أصبح منصرفا عن كل طاعة، وأصبح قاسيا لا يقبل موقفا. هذه من أخطر الأمور، فإن لا يقدر عليه ذنب مجرد، وإنما يقدر عليه أمر يكون سبب لكل شهر وسبب للصد عن كل طاعة وعن كل خير. وهذه من أخطر الأمور، فلو لم يكن من عقوبة الذنوب إلا هذه الأمور المقدرة التي بسببها قد يصد العبد عن دين الله عز وجل، فإنها كافية في الزجر عن الذنوب. ولو كان الذنب إنما تكون عقوبته بأن يقدر على العبد العقوبة الحسية، يكون هذا الأمر أهم، فإنه تبقى ذنوبه لا أثر لها في الذنوب الأخرى. لكن الذنوب كل ذنب هو مؤثر في الذنوب الأخرى، وهو مؤثر أيضا في الانصراف عن الطاعة وعدم الاستقامة على طاعة الله عز وجل. وهكذا نجد أن كل شعب الكفر من المعاصي والذنوب يرتبط بعضها ببعض، وكذلك شعب الإيمان يرتبط بعضها ببعض، فكلها كل ما دخل العبد في باب من أبواب الطاعة فتح له باب آخر ودعس نفسه إلى مرتبة أخرى، كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن العبد لا يزال يرتقي في طاعة الله، فكلما بلغ مرتبة لاحت له مرتبة أخرى وطلبها وسعى إليه. وهذا أمر ملاحظ من كل من يعني باشر الطاعة، فإنه لربما أراد حسنة واحدة ثم إذا فرغ منها وجد في نفسه الرغبة إلى حسنة أخرى، وهكذا لا يزال نفسه تنتقل من خير إلى خير بسبب الاستقامة على طاعة الله عز وجل. وهذا كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا يزال العبد يجاهد نفسه حتى تحصل له هذه المرتبة، وهذا أمر مهم جدا يقل الحديث عنه ويقل التنبه له، وهو أن الطاعات مؤثرة في غيرها وأن المعاصي مؤثرة في غيرها أيضا من جنسها. وكذلك وأيضا هذا فيه الأثر عن مالك بن دينار أن قسوة القلب هي أعظم عقوبة، أن قسوة القلب هي أعظم عقوبة لأنها هي الأصل لكل شخص ولكل فكر، وهي الأصل للإنصراف عن كل طاعة. فقسوة القلوب هي من الأمور التي لا تقتصر على جانب واحد، وإنما هي مؤثرة في كل طاعة ومؤثرة في كل معصية، لأن يكون القلب القاسي محب للمعاصي والشهوات والشبهات ومعرض عن كل طاعة وعن كل بر، ولا يجد في نفسه الإشراف للطاعة. فهذه ليس هناك ما هو أعظم من هذه العقوبة، أن تكون العقوبة مؤثرة في كل عمل من أعمال البر والإنصراف عنها، ومن المعاصي والذنوب من الرغبة فيها وإنشراح الصدر للمعاصي وكذلك حب الشهوات والفتن. ثم أيضا ذكر قول حذيفة المرعشي قال: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قسوة القلب. فهنا ذكر أن هذه مصيبة، ومالك بن دينار عبر بأنها عقوبة، وهذا لا يتعارض، فإن المصائب تقدر بسبب الذنوب. وهذا فيه معنى من وجه آخر أن قسوة القلوب مصيبة وليس هو أمر هين، وإنما هو مصيبة يصابها العبد. وكثير من الناس قد يصاب بالمصائب الحسية فيدرك هذا ويشفق الناس عليه ويعينون، وأما قسوة القلوب فإن الناس لا يعلمونه، بل هو نفسه قد لا يعلم أن قلبه قاسي، فتكون هذه المصيبة أعظم، كمن يعني بداخله مرض فتاك لا يعلمه ولا يشعر به، وهو لا يزال يعني يكون سبب في قتل وفي هلاك وهو لا يستشعر. وهذا بخلاف يعني من يعلم المرض فهو يسعى في علاجه وفي دواء ويتجنب أسباب إثارة هذا المرض. فهذه مصيبة يصاب بها العبد، يصاب بها في أعظم شيء في قلبه الذي هو مؤثر في كل أعمال، والجوارح كلها منقادة للقلوب. فهذا القلب إما أن يصرخ فتصرخ الجوارح وتصرخ الأعمال، وإما أن يسكت فتسكت كل الجوارح والأعمال. وقسوة القلوب هو سبب للبعد عن كل طاعة وللصد عن كل بر وإحسان وعدم قبول الموقف. ولهذا تتلى آيات الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على القاسية قلوبهم، ولا تفيدهم إلا نفورا واستكبارا وعنانا. ولربما كان الرجل في المعصية فيوعظ فيدخل في الكفر بسبب الاستهزاء والسخرية والصد عن دين الله والإعراض عن دين الله عز وجل. فقسوة القلوب من أعظم المصائب، ومن هنا عظمة صناعة السلف في هذا الباب ومراقبة القلوب وهل هي قاسية أو لا. وهذا يتطلب أن يعلم الإنسان أولا أن يعرف قلبه وهل هو من القلوب القاسية أم لا. والقلوب القاسية منها ما يكون الإنسان بطبعه صاحب قسوة وغيظة وسخط، فقلبه قاسي، ولكن إذا استمر على الطاعة وإذا عالج هذا الطبع الذي هو متمكن في نفسه ربما ذهب، فإنه من الجهاد الذي قال الله عز وجل فيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كما أن ضعيف البدن إذا جاهد نفسه في أعمال الجر من التي تتطلب قوة البدن فإن له أجر الجهاد وقد يوفق له. ومن القلوب ما يكون بطبعه لين، لكن لين القلوب وقساوتها الذي هو يرجع إلى الطبع لا شك أنه سبب، كلما كان القلب في طبعه لين كلما كان أهون على العبد أن يكون مؤمنا وأن يستقيم على الطاعة، وكلما كان القلب قاسي كلما كان أبعد عن الاستقامة. لكن قد يحصل من قاسي القلب المجاهدة فيستقيم له الإيمان، وقد يحصل من لين القلب أن لا يجاهد نفسه فيبقى على ما هو عليه من لين القلب، لكنه لا يكون هذا القلب لينا في الطاعة. وبهذا نجد أن بعض الناس قد يشفق على الضعفاء وعلى المساكين وقد يتصدق عليهم ولربما دمعت عينه تألما له، لكن لا تجد هذا مستقيم على الطاعة، بل إن بعضهم لا يكاد يصلي، وهذا دليل أن هذا القلب في أصله رجل، لكنه هذا الرجل لم يستقم على طاعة الله عز وجل، فهذا الدين أمر خطر عليه، ولا شك أنه من أسباب الخير، فهو بمثابة من أعطي النعمة ثم سفر، فمن يعطى العلم ثم لا يعلم، فهذا له من النعمة في هذا الباب من لين القلب، لكنه لم يستثمر هذا الخير وهذا الأمر الذي جعله الله عز وجل فيه والذي هو موافق لطبعه، لم يجعل هذا عونا له على طاعة الله. وقد يكون الرجل القاسي قاسي القلب لكنه يجاهد نفسه على الرحمة والرفق والبر وله أجر في الجهاد، ثم لا يلبث أن يلين قلبه بسبب المجاهدة. فهذه كلها مرجعها إلى ما جبل عليه الناس من القوة والشدة واللين، لكن من جاهد نفسه فإنه لا بد أن يحصل له ما يعني طلب من الخير. ولهذا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم فيه شدة وقوة وكان بعضهم فيه لين، وكانوا كلهم على خير وصبر كانوا يجاهدون أنفسهم، فأخذ القوة سخر قوته في الدين وفي الجهاد في سبيل الله، وصاحب الدين يعني سخر دينه في طاعة الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن الناس أيضا يتفاوتون بحسب ما يعطون من النعم وما جبلوا عليه، فقد يكون لين القلب يعجز أن يكون قاضيا يقضي بين الناس لأن فيه لين ويعني فيه عدم صرام، ولهذا نهى حذر النبي صلى الله عليه وسلم أو منع بعض أصحابه لما سأله الأمارة قال إنك ضعيف وإنها أمانة، فهذا ضعف ولين في النفس لا يصلح مثل هذا الرجل أن يكون أميرا. وهذا الدين الذي في مثل هؤلاء قد يصلح أن يكون يعني داعية، وقد يحسن به أن يكون يعني أيضا يقوم بعمل يتناسب مع طبعه، وكذلك صاحب القوة والغلظة والشدة قد يصلح.